بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في المسألة الأولى في أن الإيمان قول وعمل، ذكرنا قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق واليقين. أما قول اللسان فهو نطق الشهادتين، وهو أن ينطق العبد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة هنا في أن النطق الشهادتين ركن من أركان الإيمان باطنا وظاهرا، لا يثبت الإيمان بدون النطق أو ما يقوم مقامه لعاجز أو لغيره. أصل الإيمان في هذا القول، أصل الإيمان في هذا، في هذا الجزء يعني، شهادة أن لا إله إلا قول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني قول اللسان. إيه الجزء اللي هو يعتبر ركن يزول الإيمان بزواله لكل أحد؟ نطق الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله. يعني لا يتصور إنسان مؤمن لا يعلم أنه لا إله إلا الله، أو لا ينطق أن لا إله إلا الله، لا يقول لا إله إلا الله. لكن يمكن تصور مؤمن لم يبلغه أن محمد رسول الله فلم يقل ذلك، إما لأنه كان من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كالذين أنزل الله عز وجل فيهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وصدقوا بها، ولم يبلغهم هم اليهود الذين هادوا والنصارى والصابئين، لم يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل بعثته. منهم من يكون قد اطلع على شهادة عيسى باسم محمد صلى الله عليه وسلم أحمد، ومنهم من لم يكن قد اطلع لكنه يؤمن مجملا بالأنبياء. فهذا لم يقل بلسانه أشهد أن محمد رسول الله وهو مؤمن عند الله عز وجل، بخلاف من لم يقل لا إله إلا الله، لم ينطق بها، فهذا ليس بمؤمن ولو كان لم تبلغه دعوة رسول، ولو كان غير معذب. وقد شرحنا هذا في قول القلب، ما أصله أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله، بمعنى أنه ممكن إنسان يكون شهد أن لا إله إلا الله ويكون مؤمنا عند الله يوم القيامة، ولا تكون قد بلغته شهادة أن محمد رسول الله قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. أما من بلغه أن محمدا رسول الله وسمع به عليه الصلاة والسلام لزمه أن يشهد له بالنبوة والرسالة، وإلا لم تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله، وكان ذلك نقضا منه لشهادة التوحيد. وذلك أن شهادة التوحيد من لوازمها بل من حقيقة معناها أن يصدق الرب عز وجل، وقد شهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقال محمد رسول الله. فإذا كذب إنسان به أو شك في نبوته ورسالته، أو اعتقد نبيا بعده غير عيسى صلى الله عليه وسلم، فقد كذب الله عز وجل، وهذا لم يعبده ولم يعتقد إلهيته. هذا وجه التلازم. يعني اللي يكذب محمد صلى الله عليه وسلم ليه بقى نقض لا إله إلا الله؟ حتى بعض المتكلمين يقولوا ده كفر وليس بشرك، وده مش صح. كل كفر وإيه؟ شرك. بل هو أصلا إذا ما تشهدش أن محمد رسول الله وقد بلغه خبره يبقى كذب الله، يبقى إزاي هو شهد أن لا إله إلا الله؟ ده كده لم يشهد أن الله إله أصلا. على كده لا يتصور وجود شيء من الإيمان إذا نطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله، وهو نقول لكن يتصور، يتصور وجود شيء من الإيمان إذا نطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وهو لا يعلم أن محمد رسول الله لعدم بلوغ خبره وبعثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. يبقى إذن الشرط أن يبلغه ويسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، اتفق على صحة الحديث. كان يكون ذلك قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا الإنسان الذي شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته رسالة رسول غيره فصدق به ومات على ذلك، فهذا يكون مؤمنا عند الله وعنده أصل الإيمان ربما كماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة تؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به فله أجره مرتين. الأجر الأولاني خدوا على الإيمان بإيه؟ بالنبي. والأجر الثاني خدوا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إيه؟ خبره. طب هو ثم دي دليل على التراخي، إذن في وقت معين ما زلش عنه الإيمان وكان مؤمن ولسه ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لا إله إلا الله ممكن لو إنسان فقدها عشان ما بلغوش دعوة الرسل وما نطقش بيها لا يصلح أن يكون مؤمنا، لا يصلح أن يكون مؤمنا بدون لا إله إلا الله في حال من الأحوال، حتى لو كان كافر فهو كافر مع، حتى لو كان لم تبلغ دعوة رسول فهو كافر معه. أقول فهذا الذي قال لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون مؤمنا عند الله وعنده أصل الإيمان لأنه نطق بكلمة التوحيد، بخلاف من أبى مثلا أن يشهد أن محمد رسول الله وقد بلغته فهو كافر، أو لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله كمن يعبد الملائكة أو المسيح أو عزيرا أو الأصنام أو غير ذلك، ولو لم تكن دعوة الرسول قد بلغته فهو كافر ليس بمؤمن وإن كان غير معذب حتى تبلغه دعوة رسول. يقولنا رسول مفردة ما قلناش دعوة الرسول، لأن أي رسول تبلغه دعوته أي إنسان شهادة التوحيد يجب عليه أن يأتي بها وأن يؤمن بهذا الرسول، ولو لم يكن مبعوثا له خاصة ولو كان بعث إلى قوم آخرين، لأن دعوة الرسل في هذا واحدة. والحديث الذي ورد في الذي مات في الفترة يقول ربي ما أتاني لك من رسول، وقصة نوح عليه السلام تدل على ذلك لأنه أرسل إلى قومه خاصة بنص الحديث، فضلت على الأنبياء بست وكان من ضمنها، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة أو يبعث قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فنوح أرسل إلى قومه خاصة ومع ذلك عمت رسالته أهل الأرض في ذلك الزمن، فلزمت دعوة التوحيد جميع الناس، وأما اتباع الشريعة التي جاء بها فلازمة لقومه. كل من بلغته دعوة رسول في التوحيد فلم يؤمن بلا إله إلا الله ولم يقل لا إله إلا الله فهو معذب، وأما من لم تبلغه دعوة رسول فقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني حتى نبعث رسولا أي وتبلغه دعوته، لأنه لو بعث الرسول لم تبلغه دعوته لم يكن داخلا في قول الله لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فهو. ها هنا مسألتان، مسألة الإيمان والدين ومسألة الوعد والوعيد. يعني بيقول السائل بيقول يعني ايه وان كان غير معذب؟ ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يوم القيامه هيتعذب يخش النار على طول عشان مات على الشرك ومات على الكفر عشان ما قالش لا اله الا الله؟ لا، ده لابد وان يمتحنه الله عز وجل بان يرسل اليه ولامثاله ان يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب اليها. هيتعذب على سحب إليه عشان إيه؟ عشان أبى أن يسمع من أرسله الله عز وجل إليه، أبى أن يطيع في هذا الموقف. مش هيتعذب على أنه مشرك في الدنيا من غير ما تبلغ دعوة رسول، وفي الدنيا بقى ما ينفعش أن احنا نقاتله ولا نسبي نساءه وأولاده ولا نغنم أمواله من غير ما بلغوا له الرسالة. يعني لو ثبت ان في واحد قائد جيش مسلم هجم على الناس كفر مشركين من غير ما تبلغهم الرسالة خالص، لا قديما ولا عند القتال، وقتلهم واخذ اموالهم، تترد اموالهم ليهم. طب يدفعوا يصوموا؟ لا ما يصوموش. ويدفعوا دية؟ لا ما يدفعوش، بس خد ذنب. ليه؟ لان احكام الدنيا ان هم مش مسلمين، هي مسألة الايمان والدين دي، هم مش مسلمين ولا مؤمنين في الدنيا، ولكن ما ترتبش على ذلك ان هم ايه يجوز قتلهم وسبيهم وغنيمة اموالهم، ما ينفعش، لازم يبلغهم الاول. ودي احد اثار بلوغ الرسالة وعدم بلوغ الرسالة. فبيقول مسألة الايمان والدين ومسألة الوعد والوعيد، ولا يشترط ان يكون هناك تلازم تام بينهما، فقد يحكم على انسان بالكفر وذلك لانه يشرك بالله، وإن لم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوحيد أو النهي عن الشرك، ولم يأتيه رسول ومات على ذلك، هيحكم له بالإيه؟ بالكفر، وهو كافر فعلا عند ربنا، ما عندوش أصل الإيمان، لأنه ما شهدش أن لا إله إلا الله وما قالش لا إله إلا الله، مش هيخش الجنة على الوضع ده. لكن لابد أن يمتحن، ولا يدخل النار حتى يمتحن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أبي هريرة الحديث ده ولا حديث أسود وسراج ده، أنا قال أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق مجنون يعني، ورجل هرم يعني وصل إلى الخرف لا يعلم بعد علم شيئا، ورجل مات في الفترة، في فتور الوحي، فترة انقطاع الوحي. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، أي ولا يفهم بالإشارة ولا حد فهمه بالإشارة. وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. صحاح الشيخ الألباني. لا خلاص، الذي أبى أن يطيع يحسب على شرك بقى. الأربعة دول اللي ما يرضاش يستجيب يدخل النار ولا يخرج منها، إنه أبى أن يطيع الله. اللي تكون عليه برضه السلام هيخرج منها ويدخل الجنة. اللي هيستجيب ويطيع الرسول ويدخل النار، الرسول الذي بعث إليه في عرصات القيامة تكون عليه برضه سلاما ويدخل الجنة بعد ذلك. أهون الخوف من النار عظيم جدا، لكن الغيب أصبح شهادة يوم القيامة. ده الناس شافت الجنة والنار، ده الناس شافت. وبعدين أخذ العهد والوثيق أن الله على أخذها الله عليه أن أنه سيطيع. أن دلوقتي الأمر غيب، أما إذا صار الغيب شهادة فيبقى التكليف مناسب للحال الذي وقع. احنا بنقول مش هيخشوا الأربعة دول، لن يدخلوا النار لغاية يوم القيامة. يوم القيامة هيحصل ايه؟ ربنا يرسل لهم رسول ان يدخلوا النار، ياخد عليهم العهد حد يسمعوا الكلام، بيمتحنهم، مش ان هم هيخشوا النار هيتعذبوا فيها، ده بيأمرهم زي ما سيدنا إبراهيم ألقي في النار وأمر بذبح ولده، ده تكليف عظيم جدا. فربنا هيأمرهم بأنهم يدخلوا النار، من دخلها كانت عليه بردا وسلاما. التكليف الصعب ده ليه؟ لأن الغيب أصبح شهادة وتناسب مع حال الآخرة وحال القيامة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يحكم له بالإيمان لأنه لم يعلم أنه لا إله إلا الله ولم ينطق بلا إله إلا الله، ولكن لم تأتيه دعوة رسول، فلهذا يمتحن يوم القيامة بأن يأمره الله بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب عليه. عشان كده نطق اللسان بيزيد بالنسبة لأصله لا إله إلا الله. طب اللي بلغه محمد رسول الله بقت محمد رسول الله من أصله. وكذلك من بلغه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. ولما يطلب منه أن يقول مثل قوله أزر الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، أولها إيه؟ قولوا آمنا. فلما واحد يطلب منه الإيمان ويلزمه أن يجيب، فإنه إن لم يجب وقد بلغه لم يكن مؤمنا. يبقى أصل الإيمان هو لا إله إلا الله، والأصل ده بيزيد بكل خبر يبلغه عن الله وعن رسوله. إن لم يقله حينما يجب عليه ذلك فإنه لا يكون مؤمنا. أما عمل القلب فهو حب الله عز وجل والإخلاص له والحب لأجله وفيه، وكذا البغض لأجله، والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك. أصله الحب والانقياد، أصل معنى الإله الذي يحب ويخضع له، كمال الحب مع كمال الذل. مش متصور أصلا أن يشهد أن لا إله إلا الله من غير ما يكون في قلبه ذلك. كلمة يشهد دي أكثر من يقول، هو متصور يقول مش كده، متصور يعلم، ولكن يشهد يبقى لابد وأن يولد في قلبه الحب والخضوع. فأعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين. فكون المرء يعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء، وكونه يحبه أو يبغضه فهذا شيء آخر. فنحن نعلم تماما ونوقن بكفر أبي جهل وفرعون ونحن نبغضهم، فالإقرار بكفرهم شيء وعمل القلب وهو بغضهم شيء آخر زائد. ونحن نوقن بنبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقر ونعلم أنهم رسول الله ونحبهم، وحبهم هذا أمر زائد على مجرد التصديق. فلو أن إنسانا لم تكن عنده هذه الأعمال القلبية لم يكن مؤمنا. قال الله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى فرعون وقومه عندهم علم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال وجحدوا بها واستيقنتها، إذا عندهم إيه؟ يقين مش كده؟ يبقى علم، العلم ومعرفة، المعرفة ورد بالنص أيضا. قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب، بالإضافة إلى انتفاء قول اللسان، لأن فرعون أبى أن ينطق بلا إله إلا الله إلا عندما عاين العذاب ولا ينفعه ذلك. أما إبليس فعنده اعتقاد القلب ونطق اللسان فيما بينه وبين الله، هو بينه فيما بينه وبين الله، لم يكن ينكر وجود الله تبارك وتعالى ولا إلهيته ولا ربوبيته. يقول ربي خلقتني، قال أنا خير منه، قال ربي بما أغويتني، قال ربي فأنظرني، كل يقول ربي مرات كثيرة جدا يقر بالربوبية. وهو وعندما دعا دعا الله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. هو أعتقد أن في يوم قيامة يوم يبعثون، وعارف يعني الإخلاص إلا عبادك منهم المخلصين. ومع كل ذلك يعني عارف يعني العبادة وعارف السلوك، ومع ذلك كفر، إنما كان كفره لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكلمة أبى تساوي رد شرع الله، استكبر تنافي الذل والانكسار والخضوع والانقياد لله عز وجل. فكفر إبليس كان بزوال عمل القلب، فلم يقل الله قط في قصة إبليس إنه كذب أمر الله بالسلوت لآدم، فضلا عن أن يكذب بتوحيده عز وجل شرعا مثلا، بل ظل بعد كفره يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي بما أغويتني إلا عبادك منهم المخلصين. فهو ما زال يقر باليوم الآخر ويقر بأن الله خلقه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو لم يكفر بزوال المعرفة ولا بزوال التصديق الباطن، وإنما كفر بإبائه واستكباره. فالإباء والاستكبار منافيان لعمل القلب، وهو ركن واجب لا يصح الإيمان إلا به، يزول الإيمان بزواله. الإباء والاستكبار من أعمال الكفر القلبية. أي عمل يزول الإيمان بزواله بالكلية إلا ما كان يزول أصل الإيمان بزوال أصله، إلا ما كان الأعمال مستحبة كالرضا بالمصائب. يعني الرضا بالمصائب هو أصل الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبيه. لكن الرضا بالمصيبة اللي هو درجة أعلى من الصبر، إن الإنسان ما يبقاش يعني نفسه حتى تحدثه بخلاف ما وقع. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان معروف أنه مستجاب الدعوة. فجاء رجل وقد عمي أحد التابعين، فقال يا عمي لما لا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ فضحك وقال يا بني قضاء الله أحب إلي. مش عايز ربنا في حاجة دنيوية حتى لو كانت إيه رد البصر. فبيدخر الدعاء لما هو أعظم. فمثل هذا أعلى منزلة، هو في الحقيقة هو الصبر من جنس واحد. المتكبر على الناس المتكبر على الناس غير المتكبر على الله. اللي بيتكبر على الناس ده في خطر عظيم، وارتكب كبيرة من الكبائر، ومثقال ذرة من كبر تمنع دخول الجنة. لكن لا يخرج من الملة إلا بالتكبر على أمر الله شرع الله، يرد أمر الله. إيه؟ واحد جزع لدرجة إن هو بيقول يعني عنده في نفسه إن ربنا ظلمه وإن ربنا سبحانه وتعالى افترى عليه، يبقى كافر. يوضح لك زوال الصبر اللي في القلب إزاي، وليس الجزع الذي بلطم الخدود وشق الجيوب، ده ليس منا، ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن اللي عنده في قلبه ان ربنا بيظلم الناس لما صابهم المصائب ومتضايق منه وغضبان منه وكرهه عشان كده عشان مصيبة، يبقى زال اصل الصبر. احنا بقى بنتكلم، ما هو مش متصور نوعا معين، احنا عندنا نوعا معين دي نتكلم في الاحكام الظاهرة، احنا نتكلم هنا على حاجة جوه. اللي من جواه ان ربنا ده ما ما ما, ما يعني عمل في الناس عمل يعني يستحق الذم عليها, يذم الله على ما فعل, ما بقاش عنده اصل الصبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.